وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى وحوله درسا جديدا في شرح نزهة النظر، توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان في الدرس الماضي تكلمنا على الحديث الحسن، وذلك شرحا لقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط، أي بعد أن انتهى من الكلام على الحديث الصحيح انتقل إلى الكلام على الحديث الحسن بقوله: فإن خف الضبط، أي مع الأوصاف السابقة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وتكلم على الحسن، وأن راوي الحديث الحسن هو راو لا يخلو حاله من شيء من الضعف أو وقوع بعض الأخطاء في حديثه، مما جعل العلماء يصفونه بأنه خفيف الضبط. وهذا هو سبب وصف حديث هذا الراوي بالحسن، لا يوصف بأنه صحيح لكنه يوصف بأنه حسن، والمقصود أنه لا بد أن يكون هناك شيء من الأخطاء في روايته، لكن هذه الأخطاء أو هذا الضعف الموجود في راوي الحديث الحسن لا يوصله إلى مرتبة أن يكون ضعيف الحديث بحيث لا يحتج بحديثه. وهذا طبعا الكلام على الحديث الحسن لذاته، ولذلك مع الشروط الأولى اللي هي اتصال الإسناد وعدالة الراوي، لا يكون تام الضبط الراوي هنا، وإنما يكون خفيف الضبط، ويكون الإسناد متصلا، ولا يكون الحديث معللا ولا شاذ. وهذه الأوصاف لا تكون إلا في الحديث الصحيح لذاته أو الحسن لذاته. أما الحسن لغيره كما سيأتي معنا فهو الراوي الذي أو الحديث الذي وجد فيه ضعف، سواء كان من حال الراوي أو في الإسناد، ثم بعد ذلك بكثرة طرق الحديث ينجبر هذا الضعف ويكون حسنا لغيره. أما الحديث الحسن لذاته كما ذكر الحافظ ابن حجر، قال: وبكثرة طرقه يصحح. إذا وجد أكثر من حديث حسن أو أكثر من إسناد حسن لذاته لمتن واحد، فإننا نصحح هذا الحديث بمجموع الطرق. وكان من آخر ما تكلمنا عنه عندما تكلم على جمع الوصفين، يعني الآن يعني بعد أن انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك انتهينا من الكلام على الحديث الحسن، بقيت عندنا مسألة وهي مشكلة، لأننا فرقنا بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن حال الراوي يختلف. الراوي في الحديث الصحيح تام الضبط، وأما الراوي في الحديث الحسن فهو خفيف الضبط، أي أن ضبط الراوي الذي يروي الحديث الحسن أقل بكثير من ضبط راوي الحديث الحسن. لكن الإشكال أننا نجد العلماء يصفون بعض الأحاديث ويقولون: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، فيصفونه بالوصفين. ولذلك الحافظ قال: فإن يعني جمع الوصفان أي في حديث واحد، ذكر الحافظ لهذا الجمع يعني تفسير. ما هو التفسير؟ قال: أن هذا باعتبار حال الراوي. واشترط الحافظ هنا في عندما يوصف الحديث بأنه فرد ليس له إلا إسناد واحد، يعني حديث يوصف بأنه حديث فرد أو غريب ليس له إلا إسناد واحد، لكن نجد العلماء مثل الترمذي وغيره يقول فيه حديث حسن صحيح، فقالوا: هذا إشكال، كيف يوصف بأنه صحيح ونحن نعلم أن راوي أن الحديث الصحيح لابد أن يكون راويه من ذوي تمام الضبط، وكيف يوصف بأنه حسن ونحن نعلم أن الحديث الحسن راويه خفيف الضبط؟ الحافظ هنا قال: إذا كان هذا اللفظ أطلق على حديث ليس له إلا إسناد واحد، قال: هذا يكون بسبب التردد في حال الراوي، أي أن هذا الراوي العلماء اختلفوا فيه، وقد ذكرت لكم أن كثير من الرواة مختلف فيهم، فمنهم من يصف الراوي بأنه تام الضبط، ومنهم من يصف الراوي بأنه خفيف الضبط. فيقول هنا بسبب الاختلاف، وأن الراوي النقاد اختلفوا في هذا الراوي، فقال كأنه أراد أن يقول هو الصحيح عند قوم باعتبار أنهم ينظرون إلى هذا الراوي بأنه تام الضبط، وهو حسن عند قوم باعتبار أنهم ينظرون إلى هذا الراوي بأنه خفيف الضبط. وهذا الذي يعني ذكره الحافظ هنا. ثم ذكر قال ومحصل الجواب. نعم. آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. تمام. هذا الوجه الأول. الوجه الأول أن الراوي مختلف فيه، أي أن بعض المحدثين أو بعض النقاد يصفونه بأنه تام الضبط، وهذه الصورة يعني يستفاد منها أن حديثه صحيح، و بعض النقاد الآخرين يصفونه بأنه حسن أو بأنه خفيف الضبط فيكون حديثه حسن. قال هنا عندما يقول الإمام حديث هذا حديث حسن صحيح غريب، كأنه يريد أن يقول هذا حديث حسن أو صحيح. ليش؟ لأن النقاد اختلفوا في الراوي. وفي هذه الصورة أو على هذا التفسير، إذا تعارض حديث قيل فيه أنه صحيح وحديث آخر قيل فيه أنه حسن صحيح، فهنا يكون الراجح هو الحديث الذي وصف بأنه صحيح. ليش؟ لأن هنا مجزوم بالحكم عليه بأنه صحيح، بخلاف الحديث الآخر الذي قيل فيه حسن صحيح، لأن الناقد هنا متردد هل هو حديث حسن أو صحيح. أي ولذلك هنا قال فالجزم يكون مقدما على الشك، وهذا عند التفرد. نعم. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الخلق تقوي. ممتاز. إذن الوجه الثاني قال إذا كان للحديث له أكثر من إسناد، لكن وجدنا العلماء يقولون فيه بأنه حديث حسن صحيح. قال على هذا يعني بسبب كثرة الأسانيد معنى ذلك أنه له إسناد حسن وإسناد صحيح. وعلى هذا التفسير يكون إذا قالوا في الحديث بأنه حسن صحيح يكون أعلى من مجرد قولهم في الحديث بأنه صحيح. ليش؟ لأن ذاك روي بإسناد واحد لكن هذا بإسنادين، ولا شك أن كثرة الأسانيد تقوي الحديث وترجح جانب الكثرة على جانب الانفراد. نعم. فمن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا الإشكال أورده الحافظ يعني بعد أن فسر قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب أو هذا حديث حسن صحيح، قال طيب سيأتي شخص يستشكل يقول أنتم تفسرون كلام الترمذي بهذه الصورة، والترمذي عندما عرف الحديث الحسن قال هو اشترط فيه أن يروى من غير وجه وألا يكون راويه ممن يتهم بالكذب. معنى ذلك أن تعريف الترمذي للحسن هو غير الذي تتكلمون عن الحافظ، سيقول نعم، لأن الترمذي عنده عدة إطلاقات في كتابه سيذكرها الآن، وليس ينطبق على هذه الإطلاقات يعني تعريف الترمذي للحديث الحسن لا ينطبق إلا على نوع واحد وهو الحديث الحسن لغيره، ولا حتى الترمذي عندما عرفه لم ينسبه لغيره، لم يفعل كما فعل مثلا الخطابي عندما قال اعلم يعني رحمك الله أو علمك الله وإياي أو كذا، أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، إلى حسن، إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا الترمذي لم يفعل هذا، الترمذي قال فهو الحسن عندنا عندما عرف وقال هو أن لا يكون راويه ممن يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ولا معللا وأن يروى من غير وجه نحو ذلك، قال فهو الحسن عندنا، أي أنه يعرف الحديث الحسن لغيره على اصطلاحه خاصة، ووافقه العلماء على ذلك. نعم. نعم، كلام الحافظ ابن حجر كلام معتدل ويشهد له كثير من الواقع الموجود في كتاب الترمذي، وهذه كلها تفسيرات كما قال، لأن كثير من يعني العلماء ذهب إلى تفاسير أخرى وحاول يصل إلى مراد الترمذي، والترمذي له قرابة 6 إطلاقات أو 7 إطلاقات في كتابه، بعضها فسرها العلماء مثل قوله هذا حديث غريب، في الغالب قالوا أنه يريد به أنه حديث ضعيف أو فيه ضعف، منها ما فسره هو وهو قوله حديث حسن كما قال فهو الحسن عندنا، وأما غير ذلك فهو اجتهادات، حتى يعني ورد عن بعضهم أنه قال إذا لقيت الترمذي يوم القيامة أول ما أسأله عن قصده، هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث حسن صحيح غريب أو كما قال. والحقيقة هو يعني الإطالة فيها أحيانا لا يكون فيها كثير ثمرة، لماذا؟ لأن الذي ينظر في كتاب الترمذي يخدم كتاب الترمذي يعني خدمة صحيحة، ويتتبع أفعال الترمذي وأقواله وأحكامه وكذا، ربما يظهر له شيء، وقد حاول كثير من خاصة من المعاصرين كثيرا منهم تتبع الترمذي في كثير من الألفاظ، من أراد أن يطلع على هذا فهي موجودة مصنفات بعضها في مقاصد الترمذي في هذا في هذه الإطلاقات. نعم. تمام. انتقل الحافظ هنا وهذه هنا لابد من يعني مقدمة أو تقدمة لمعنى الزيادة هنا. الحافظ إيش يقول؟ يقول وزيادة راويهما مقبولة، اللي هو يعني راوي الحديث الحسن والصحيح. راويهما يعني الضمير هنا يعود إلى الحديث الحسن والصحيح، أي الراوي الذي يحتج به، لأن ما دون راوي الحديث الحسن لا يحتج بحديثه إذا انفرد، فضلا إذا يعني عن الزيادة التي يزيدها. ولذلك كثير من العلماء هذا المبحث يسميه مبحث زيادة الثقة. والمقصود هنا عندما قال وزيادة راويهما مقبولة أو مقبولة ما لم تكن منافية أو لم تقع منافية للأصل، لابد أن يفهم كلام الحافظ هنا على ما أراد الحافظ، لأن في قوله وزيادة راويهما مقبولة البعض يفهم أنها الزيادات التي تقع في متون الأحاديث وأسانيدها، لكن كلام الحافظ عام، كلام الحافظ عام، يقصد التفرد ويقصد الزيادات. ففي قوله زيادة راويهما مقبولة المراد بها أن راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن إذا روى حديثا وهذا الحديث لم يروه غيره فهذه تسمى عند العلماء زيادة. ولذلك الحافظ ابن الصلاح عندما أراد أن يتكلم على الزيادات قسمها ثلاثة أنواع. إيش هي ثلاثة أنواع؟ أولى هذه الأنواع أن الراوي يروي حديثا لا يوافقه عليه أحد، فهل هذا يكون هنا الحديث مقبول أو لا؟ قال الأصل أنها مقبولة، وهذا الذي أشار له الشافعي في قوله، وعندما عرف الشاذ قال وليس من شرط الثقة ألا يروي ما يعني لا يرويه غيره، يعني ليس من شرط الثقة أن يكون متابع في كل رواياته. فالنوع الأول من الزيادات الذي يقصده الحافظ هنا أن ينفرد الراوي، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالأفراد. ولذلك لأن عندنا أنواع متشابكة، يعني لا يصح أن نفصل بعضها عن بعض. عندنا الرواية التي يرويها الراوي وينفرد بها، إيش حكمها؟ عندنا الرواية التي يرويها الراوي زيادة عن أقرانه في نفس الحديث، بحيث أنه يزيد مثلا في متن الحديث أو في إسناده زيادة لا يزيدها غيره، أو يروي رواية وهذه الرواية تكون أحيانا بالمعنى، فالرواية فيها فارق لكنها لا تخالف في المعنى كثيرا، فالعلماء يحتملونها. فهنا لا يصح أن نقول أن الحافظ يقول بقبول زيادة الثقة مطلقا، لأن الآن في قوله وزيادة راويهما مقبولة يفهم منها أو من ظاهرها أن أي زيادة يزيدها راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن تكون مقبولة. لا، هو يقصد هنا الانفراد. الأصل أن راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن إذا انفرد بحديث وهذا الحديث له شروط معينة، طبعا سيأتي معنا الكلام فيها في مسألة المنكر، فالأصل أنه يكون مقبولا، لأنه لابد أن ننظر عندنا تعريف أخرى مثلا لمثل هذا، مثلا تعريف الخليلي وتعريف الحاكم. الخليلي يقول لأن عندنا زيادة الثقة إيش يقابلها؟ يقابلها الشاذ، عندنا الشذوذ كذلك يقابل، إما أن نقبل رواية الراوي والزيادة التي يأتي بها فنسميها زيادة مقبولة وهي زيادة الثقة، وإما أن نرد هذه الزيادة بسبب المخالفة فيها أو الانفراد الشديد، لأن أحيانا الراوي حتى إذا انفرد بحديث وهذا الحديث لا يمكن لمثله أن ينفرد به قد يرد، مثلا عندما نأتي لكثير من التراجم وكثير من الأحاديث نجد أن العلماء يقولون هذا الحديث انفرد به فلان وهو ليس أهلا لأن ينفرد بمثل هذا الحديث فيردون الحديث. طيب ليش يردونه؟ الحاكم عندما عرف الشاذ إيش قال؟ قال هو رواية الراوي أو يعني الراوي يروي رواية يعني ينفرد بها يعني لا يكون لها أصل بمتابع. قال وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. يعني ناتي ليش الآن ننظر لحديث بعض الرواة ونجد العلماء يقولون هذا منكر؟ ليش يقولون منكر؟ ليش مثلا أحيانا يقولون هذا حديث شاذ أو حديث باطل لا يقبل؟ ليش؟ قالوا لأنه انفرد به. فأين الأئمة الأثبات الحفاظ؟ لماذا لم يروا مثل هذا ومثل هذا الحديث يعني تتداعى الهمم لنقله ولم ينقله إلا هذا الراوي الذي ليس بذاك؟ طبعا هذا الكلام متى يكون؟ هذا لا يكون في الأئمة الكبار. لما يجينا مثلا الإمام الزهري وينفرد بحديث قالوا مقبول. يأتينا مثلا إمام من أئمة التابعين ينفرد بحديث يكون مقبولا. لكن عندما يأتينا راوي هو بالكاد يقبل حديثه، خاصة إذا وصف بشيء مما يقدح في الرواية ومع ذلك ينفرد بحديث، ففي هذه الحالة الحافظ هنا يقول لا يقبل. ليش؟ لأنها منافية لرواية الثقات. مثلا الذهبي عندما جاء في رواية حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أن الله يقول حديث خالد بن مخلد القطواني من يذكر متنه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون يعني سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بكذا كذا، ثم يقول وما ترددت في قبض في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي يعني يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث في صحيح البخاري ورواه خالد بن مخلد القطواني. ماذا قال الذهبي في ترجمته؟ قال ولولا هيبة الجامع الصحيح لعد هذا الحديث من منكرات خالد بن مخلد. ليش؟ لأنهم ينظرون إلى الحديث عندما ينفرد به راوي، خاصة مثل خالد بن مخلد مثلا، وإن مثلا قال ابن معين لا بأس به لكن كثير منهم تكلم فيه. والحافظ ابن حجر يقول هو من أكابر مشايخ البخاري لكنه لم يروي له إلا هذا الحديث، وبعضهم مثل الإمام أحمد وصفه بأنه له حديث منكر مع أنه كثير الحديث. فعندما نجد الراوي متنازع فيه ليس من السهل أن نسلم له بالأحاديث التي ينفرد فيها. ولذلك الحافظ هنا أشار إلى هذه المسألة، قال ما لم تكن منافية للأصول والروايات الموجودة. لأن إذا وجدنا أن هذه الزيادة أو هذه الرواية التي ينفرد بها هذا الراوي فيها إشكال مع الروايات الموجودة يردونها. لابد أن ننظر إلى الزيادات، أحيانا تكون زيادة عامة ينفرد بها الراوي، وأما الزيادات التي تكون في بعض المتون كما قال الحافظ ابن الصلاح هذه التي تكون في الاختلاف على المشايخ كما سيمثل الحافظ هنا ببعض الأحاديث. فنقرأ كلام الحافظ وسيتضح لنا إيش هو المراد من هذا الكلام. نعم. يعني الآن عندنا فيه بعض الزيادات يزيدها الراوي المشارك للرواة الآخرين في شيخه. مثلا يعني عندنا مثلا حديث يروى عن الأعمش، فيأتي مثلا أحد الرواة وينفرد به عن الأعمش لا يرويه غيره، وهذا الراوي من الثقات الأثبات. مثلا يأتينا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من أثبت الناس في الأعمش، ويروي لنا حديثا لا يرويه أحد عن الأعمش، ولا نجد له أي رواية أخرى في الأسانيد الأخرى. يعني ليس عندنا هذا الحديث إلا من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير يرويه عن الأعمش إلى آخر الإسناد. هل يقبل هذا الحديث أو لا يقبل؟ أنا أسألكم، يقبل. ليش؟ إيه نعم نعم، لأن هذا الراوي هو من المكثرين، والأعمش كذلك من المكثرين، فمسألة الانفراد لا تضره. لكن لما يأتينا شخص وهذا الشخص ليس بذاك في الأعمش مثلا، يأتينا شخص مثلا يعني ليس مكثرا ولا يعني عنده كثرة حديث وغير ذلك وينفرد بحديث، هذا الذي يجعل العلماء يتشككون في الروايات المنفردة. طيب الآن رواية محمد بن خازم قبلناها عن الأعمش عندما انفرد. طيب لو أن محمد بن خازم الضرير هذا شارك غيره من تلاميذ الأعمش في حديث لكنه زاد زيادة، تقبل أو لا تقبل؟ لا، هو مخالف لهم. عندما نقول زيادة زاد زيادة لم يزيدوها، ففي هذه الحالة نقول معنى ذلك أنه مخالف لهم. ما هو نعم، نعم، هم ليسوا ثمانية، هم 14. لا بأس، 14 راويا، وخالفهم زائد بن قدامة فروى رواية التحريك. لا بأس، مثال كويس. ها، تمام. طيب الميزان ما هو الآن؟ هو راو خالف غيره، ما هو يعني ما هو الميزان؟ مثلا عندنا حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هذه الروايات جاءت هكذا نظر الله، جاءت في بعض الروايات رحم الله عبدا، هل هذه مختلفة أو هي متوافقة؟ في المعنى لا بأس، يعني معنى ذلك أنه لا بد من النظر للمعنى، صح؟ طيب عندما نأتي لمثل هذه الزيادة أن الراوي يعني جمع كبير من الرواة لم يذكروا التحريك، إنما قالوا يشيروا بها، وجاء هذا الراوي اللي هو زائد بن قدامة عن نفس الشيخ وروى الحديث قال يحركها يدعو بها، طيب اختلفوا هنا. منهم من قال التحريك هنا زيادة معنى وفيه زيادة حكم، ومنهم من قال لا، هي لا تنافي التحريك أو الإشارة بمعنى واحد، فهذا لا يضر الحديث. وبعضهم يعني أو كثير منهم قبل الحديث ولم يحكم عليه بالشذوذ. الأمر هنا سهل، يعني ما فيش إشكال كبير لأن المعنى قريب، لكن أنا أريد ما معنى ما لم تكن منافية للأصل إذا حملنا قول الحافظ على الزيادة التي تكون في نفس الأسانيد. يعني كيف تكون المخالفة في المعنى كيف تكون؟ نعم، هنا ما لا هو ما هي المخالفة، هي تحديد المخالفة، هذا هو الإشكال. أنا ليش سألت السؤال هذا؟ لأن مسألة ما لم تكن منافية للأصل، إيش معنى منافية؟ هل المراد أنها تزيد حكم؟ هل المراد أنها تقيد المطلق أو تخصص العام؟ حكمه الرد. إيش معنى منافيا؟ يعني في الحكم يأتينا يعني كما نقول أن الأصول التي هي تروى في كتب الحديث أو يرويها أئمة الحديث كلها تدعم هذا الأصل، لكن يأتينا هذا الحديث الذي ينفرد به، الآن هو ليس عندنا خلاف، عندنا الآن انفراد فقط، الانفراد هذا يأتينا حديث يرد هذه الأصول التي تروى عن الثقات الآخرين، فماذا قال؟ قال هذا حكمه الرد. قال الثاني اللي هو النوع الثاني من الزيادات، قال ألا يكون فيه منافاة، ثقة روى حديث وهذا الحديث ليس فيه منافاة، وربما يعني عندما يقول ليس فيه منافاة يعني أنه متماشي مع الأصول، حديث يرويه ثقة ينفرد به لا يتابعه عليه أحد، لكن عندما ننظر في هذا الحديث نجد أنه متماشي ما لا ينافي يعني قبوله لا يقتضي رد أصل ثاني موجود عندنا. قال ألا يكون فيه منافاة فحكمه القبول لأنه جازم بما رواه، الثقة يروي حدثني فلان ليس فيه شك، وهو ثقة ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينقضها أو لم يرفضها لفظا ولا معنى، يعني الرواة الآخرين الثقات الذين لم يروها هم غير معارضين لها، يعني الزهري عندما تكلم أحدهم بحديث فقال له لا أعرفه أو كأنه استنكره عليه وكذا، قال له هل حفظت حديث النبي عليه الصلاة والسلام كله؟ قال لا. قال هل حفظت شطره؟ قال أرجو. قال اجعل هذا في الشطر الذي لم تحفظه، ها؟ يعني لا تنكر الذي لا تعرفه، يعني حديث، وهذا الزهري اللي هو يعني يعتبر إمام الدنيا، فمسألة أن الراوي يروي حديث لا يرويه غيره هذا في حد ذاته في أصله ليس بناقض، ليس بناقض للرواية. قال ولا معارض لروايته لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى، لأن مجرد السكوت عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها. الثالث وهو الذي يتوهم أن كلام الحافظ يريده، الحافظ لا يريد هذا في مسألة إطلاق قبول الزيادة ما لم تكن منافية للأصل. قال الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين من زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، هذه المسألة الثالثة اللي كثير من الذين ينظرون في كلام الحافظ وغيره يظنون أن هذا هو مراد الحافظ، مراد الحافظ يعني يقولون أن الحافظ يريد أن الراوي إذا روى رواية وهذه الرواية لا تنافي الأصل تكون مقبولة، أي أن المراد به الأحاديث التي شارك فيها غيره، لا ليس هذه المراد، لأن الحافظ سيأتي كلامه يعني يوضح هذا وسينقل هذا عن أهل الحديث. إيش يقول هنا الثالثة؟ قال ما يقع بين هاتين المرتبتين اللي هي المرتبة الأولى اللي هي المنافية للروايات الأخرى، والمرتبة الثانية اللي هي مسكوت عنها ولا تنافي، لا تنافي للروايات الأخرى، والثالثة قال ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، وهذا الذي سيمثل عنه الحافظ في القريب إن شاء الله. يحسن هنا أن نذكر تعريف الخليلي، لأن البعض يأتي لتعريف الخليلي وللأسف يعني حتى بعض المحدثين الذين تكلموا على تعريف الخليلي بعضهم يعد أن تعريف الخليلي كأنه يرى الشذوذ مطلق التفرد، لا، الخليلي عنده يعني إشارات في تعريفه أنه لا يريد مطلق التفرد، وكذلك الحاكم، لأن حتى ابن الصلاح وغير ابن الصلاح والحافظ وغيرهم ذكروا أن الشاذ نوعان، طبعا البعض الآن سيقول يعني إيش علاقة الشاذ بالكلام على الزيادات؟ لأن هي المقابل، لأن الآن عندما نقول الحافظ عندما يقول الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية، إذا وقعت منافية معنى ذلك أنها انتقلت للحديث الشاذ، هذا لابد أن يفهم هنا. إيش يقول الخليلي؟ يقول: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ يعني ما يقابل الزيادة، الزيادة المقبولة هي ما خلت من هذا. إيش هو الذي يريد أن يحترز عنه الخليلي هنا؟ قال: أن الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة. والعلماء عندهم عندما يقولون شيخ يقصدون بها معنى معين، لا يقصدون بها أن كل من هو ثقة يشمله الكلام. قال: يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة. قال: فما كان عن غير ثقة فمتروك، هو غير ثقة أصلا وينفرد بحديث، هذا مردود. قال: وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به، وهذا نوع من أنواع الشاذ الذي عرفه الخليلي. الحاكم إيش يقول؟ قال: هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، لا يوجد ما يتابعه من الروايات. لكن هذا ليس تعريف الحاكم، الحافظ ابن حجر عندما ذكر تعريف الحاكم، لأن الكثير ينقل تعريف الحاكم ويقف هنا، لكن الحافظ يقول الحاكم ذكر قيدا مهما في التعريف. إيش هو؟ قال: وينقدح، قال: هو من فرد به ثقة بغير أصل متابع أو بغير أصل بمتابع. قال: وينقدح في نفس الحافظ أنه غلط، أو في نفس الناقد، يعني الناقد الذي ينظر في الحديث الذي انفرد به هذا الراوي يرى أن هذا الحديث غلط. قال: ولا يمكنه التعبير عنه. وهذه مشكلة الشاذ، مشكلة الشاذ أنك أنت تبحث في أحاديث الثقات، يعني الآن زيادة الثقة، الزيادة التي يرويها راوي الحديث الصحيح أو الحديث الحسن هو راوي نحن قبلنا حديثه، إذا انفرد وكان تام الضبط قلنا حديثه صحيح، إذا انفرد وكان خفيف الضبط قلنا حديثه حسن. لكن إذا أتى بزيادة، ما حكم هذه الزيادة؟ إما أن نقبلها بهذه الشروط، وإما أن تتحول إلى حكم الحديث الشاذ كما ذكر الحفاظ هنا. نقرأ بسرعة لأن الوقت أظن أنه سيداهمنا، ثم بعد ذلك إذا كان فيه تعليق نعلق. نعم. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة، القول بقبول زيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمقالة الثقة من هو أوثق منه. انظروا الآن كلام الحافظ صار يوضح إيش هو المراد، إيش هو المراد من مسألة، يعني ينكر على الذين يقولون بقبول الزيادة مطلقا، لأن البعض يقول هذا عندنا الفقهاء والأصوليين يقولون مطلقا الزيادة إذا كان الراوي ثقة مقبولة مطلقا، ولذلك نجد الاختلاف بينهم حتى في بعض الزيادات لا يثبتها أهل الحديث، ولذلك الشافعي في بعض الزيادات أو في بعض الأحاديث يقول وهذا يعني بهذه الصفة لا يثبتها أهل الحديث، فوقع الاختلاف هنا. والإشكالية هنا أن فيه مشاركة لأهل الفقه ولأهل الأصول، لأن مثل هذه الزيادات تتعلق حتى بأحكام الشهادات وغيرها، فالذين كتبوا في هذا الباب أدخلوا حتى كلام الفقهاء والأصوليين. هو ليس المراد ذم طريقة الفقهاء والأصوليين، لا، لكن الحقيقة أن أهل الحديث عندهم طريقة معينة، لأن الكلام على الشهادات أنت تتكلم على شهادات أهلها موجودين، لكن الأحاديث لا، الأحاديث أنت تتعامل مع رواة ربما بينك وبينهم مئة سنة أو أكثر، ربما مئات السنين، وتريد أن تحكم على هذه الزيادة فلا بد أن تكون فيها قاعدة واضحة. نعم. بل بعضهم يقول أن حتى مسألة انتفاء، حتى مسألة يعني اشتراط انتفاء الشذوذ، يعني بعضهم يقول هو المراد به يعني فصل طريقة أهل الحديث على طريقة الفقهاء، لأن الفقهاء عندهم إذا كان الراوي من الثقات أو العدول الضابطين فحديثه مقبول مطلقا. طيب نتوقف هنا بإذن الله تعالى، ثم نكمل الكلام على هذا في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.